الميزة الثالثة للصادق أنه ذكي، يعرف أن علاج المشاكل يكون بعلاج أسبابها الواضحة المرئية. هذه نقطة خطيرة، أن الإنسان الذكي يعرف أي مشكلة عشان أعالجها لازم أعالج الأسباب، أني ما ألفق أسباب جديدة إنما أعالج أسباب المشكلة. وهذه المعرفة نقطة، أن لما أعرف أن علاج المشاكل يكون بعلاج أسبابها، هذه المعرفة هي أقصر الطرق للنجاح بالاتجاه إلى الأسباب مباشرة. وهذه الاستقامة الفكرية تمد استقامة مكملة لها في حيز الواقع، نهايتها الحتمية النجاح بإذن الرب جل وعلا على أي صورة من صور الأحداث المقدرة لصاحبها. وحفظ بذلك، بتلك الاستقامة الفكرية والعملية الميدانية، حفظ بذلك الذكي عقله من الالتواء الفكري بالجنوح إلى الكذب، وما في شك أن وفر بذلك الزمن الدنيوي الباهظ الثمن والجهود الإنسانية بأنواعها الذهنية والوجدانية والنفسية والمادية. لأن الكاذب أول شيء زمنه مبعثر، وراح يفكر غلط ويحب غلط ويتصرف غلط، وراح يفكر أنه ينفضح ولا ما ينفضح، لكن الصادق ما يحتاج لكل هذا. وفر زمن بأنه اختصر الوقت ورأس ماله، وحاول أنه يكون علاجه للموقف بأقل تكلفة. مؤمنا هذا الصادق الذكي أنه مكفول، وهذه النقطة رائعة، أنه مكفول من الله تعالى، ضامن للنتائج الناجحة الطيبة، فهو يسير في اتجاه قوانين النجاح الكونية الثابتة. انتبه من هالنقطة، أن الصادق يسير في اتجاه ومع القوانين الكونية الثابتة للنجاح. أي إنسان صادق وماشي في طريق النجاح. طيب خلينا نشوف الكاذب. الكاذب أول صفة يتصف بها والعياذ بالله ألف، هي نقطة ألف، أنه ضعيف، لا يستطيع التحكم في دفة القيادة النفسية، ومستعمر من النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها، لا يملك قراره، بل هو مسجون الفكر والقلب، تعبث بممتلكاته عدوته الأزلية، ولا يملك من أمره شيئا. إذن هو ضعيف مسكين، يكسر الخاطر، هزيل، ما يستطيع أن يصدر القرار الصالح في أحد مستعمر، والمستعمر هذا يتمنى له الضياع، اللي هي النفس الأمارة بالسوء ومستشارية. صفة ثانية للكاذب غير أنه ضعيف وهزيل، هو قبيح. قبح الكذب لا يعادله قبحا في الدنيا أبدا، فقد أزال الكاذب نور الحقيقة واستبدلها بظلام الضلال. وأينما اتجه الكاذب وخالط الناس يعاني من إشمئزاز الناس من شكله، منبوذ في كل زمان وفي كل مكان. لماذا؟ لتشوهاته الفكرية والقلبية والسلوكية. الكاذب مشوه، مشوه الفكر، مشوه الوجدان، مشوه السلوك، فهو مسكين قبيح الجوهر بقبح قلبه وعقله، وقبيح المظهر بقبح لسانه وجوارحه وسلوكه. طيب مسكين هذا الكاذب، ضعيف قبيح، في عنده صفة ثالثة، إنه غبي، لا يستوعب عقليا ما يقوم به، ولا يعرف أنه يضر نفسه. هذه مشكلة كبيرة، أن الكاذب يعتقد أنه ينفع نفسه، هو مش قصته، يضر نفسه. ويعتقد المسكين أنه بالكذب يستطيع الخروج من المأزق، وهو في واقع الأمر ليس خروجا، إنما غرقا في ثنايا المشكلة ودهاليز الموقف. يسير بقوة، لاحظ الكاذب يسير بقوة باتجاه قوانين الفشل الدنيوية. والطامة الكبرى أنه يعتقد نفسه ذكيا ويعمل لصالحه. فتصور لما واحد يعيش مع إنسان يشوفه يعتقد نفسه ذكي وهو غبي، مشكلة أن الإنسان ما يعرف يقدر نفسه. فالخطأ ليس عيبا، فمن الخطأ أن نتعلم ونتقدم ونتطور ونحدث أنفسنا. أي إنسان يغلط لما يعرف أنه غلطان يقول أنا غلط، خل أعرف سبب خطأي، خل أصلح خطأي، خل أتقدم مرة ثانية ما أقع في الخطأ. فالخطأ بالحبي، لو ما الخطأ مفيد ما رب العالمين جعل الإنسان خطاء. فالخطأ ما هو مشكلة، إنما الخطأ أني ما أتعلم من خطأي وأتقدم وأتطور وأحدث نفسي. ولكن العيب والمصيبة أن لا نعرف أننا على خطأ، ونغوص في بحر الخطيئة والعياذ بالله إلى غرق دنيوي، بل يتصل هذا الغرق الدنيوي بالغرق الآخروي، نجانا الله عز وجل من ذلك في الدارين. إذن الكاذب يعيش في التواء فكري وعاطفي يتبعه التواء في علاج المشاكل العملية، فهو والعياذ بالله يرتع في دنيا الالتواء أينما حل وأينما ارتحل. ونقارن بين الصادق والكاذب، نقول إن الصادق النوع الإنسان صادق، مميزاته قوي. ما معنى كلمة قوي؟ واحد يملك زمام الأمور، اثنين يتحكم بمقاليد الحكم، ثلاثة لا مجال لاختراقه من أعدائه، أربعة يملك قراره، خمسة حر من عبودية قوى السلب الداخلية. الصفة الثانية جميل، واحد يتمتع بنور الحقيقة، اثنين يتمتع بإضاءة فكرية وإضاءة وجدانية، ثلاثة يعيش في دنيا الوضوح، أربعة قراراته جميلة جمال جوهره، خمسة جميل المظهر وجميل الجوهر. أيضا الصفة الثالثة للصادق أنه ذكي. تحت خانة ذكي نقول واحد يعرف أن علاج الأمور يكون بعلاج أسبابها، اثنين المعرفة السابقة هي أقصر الطرق للعلاج وأقلها تكلفة، ثلاثة استقامة فكرية واستقامة نتائجية، أربعة الصادق مكفول من الله تعالى ضامن عليه، خمسة الصادق مع قوانين النجاح الدنيوي. إذن هذا الأول. الكاذب أو نوع الإنسان الكاذب ضعيف. ما معنى كلمة ضعيف؟ واحد لا يستطيع التحكم في دفة القيادة النفسية لذاته، اثنين مستعمر من أعدائه، ثلاثة مسجون الفكر والقلب، أربعة أعدائه يعبثون بممتلكاته، خمسة لا يملك من أمره شيئا. الصفة الثانية للكاذب والعياذ بالله قبيح. واحد يعيش في ظلام الضلالة، اثنين قبيح منبوذ من الناس في كل زمان ومكان، ثلاثة قبيح الجوهر قبح فكره وقلبه، أربعة قبيح المظهر قبح لسانه وجوارحه وسلوكه، خمسة يسعى إلى الجمال وينطلق إليه من قاعدة القبح فلا يصل إليه ويحاول أن يقوم بعمليات تجميل بلاستيكية ولا جدوى من ذلك. الصفة الثالثة للكاذب غبي. تحت خانة غبي نقول واحد لا يستوعب أنه يضر نفسه، اثنين يعتقد أنه بالكذب يملك الخروج من الموقف وهذا عكس الحقيقة، ثلاثة يسير باتجاه قوانين الفشل في الحياة، أربعة يعيش الكاذب في التواء فكري ووجداني يتبعه التواء في الأحداث في الخارج، خمسة لا يعرف أنه يرتع في الخطأ ولا يتعلم من خطئه ولا يعرف قيمة الخطأ ومميزاته للتقدم بعلاجه وتحديث نفسه وتطويره. ماذا تقولين عن الكذب في الحياة أم نايف؟ ما في شك أن الكذب مرض رهيب وآفة تقتل كل جسور الود والاتصال سواء كانت فكريا أو كانت وجدانيا. هذا بداية لما أردنا أن نتحدث عنه، لكن أم نايف لو تحدثنا عن الكذب في الحياة، الكذب بين الأزواج على سبيل المثال. طبعا مفروض الأزواج تكون بينهم علاقة راقية ولطيفة وجميلة، لأن الموضوع الحياة مستمرة بينهم، هو موضوع أن الأزواج يعيشون مثل ساعتين باليوم أو ساعة أو دوام أو رئيس أو مرؤوس، هذه حياة طويلة. ممكن الأزواج الواحد يعيش مع زوجته 50 سنة 60 سنة 70 سنة، فتصور لو الواحد يعيش مع زوجة أو هي الزوجة تعيش مع زوج وتعرف أنه كاذب، وبالتالي كيف لها أن تأخذ قرارات والمعلومات الصادرة منه أو الصادرة منها كاذبة؟ موضوع خطير. الإنسان عندما يعيش مع الإنسان الآخر يتوقع أن يستقبل منه معلومات صادقة، فإذا كانت هذه المعلومات غير صادقة ما في شك عقله راح يكون متذبذب ومتردد في اتخاذ القرار، وهذا أخطر شيء في الدنيا. أخطر شيء في الدنيا أن الإنسان يكون عنده تردد في اتخاذ القرار بسبب عدم صحة المعلومات. وبعدين الإنسان كيف له أن يعيش سعيدا والطرف الآخر الذي يعيش معه مفروض أن أكثر إنسان يعيش مع الزوج مع زوجته أو الشخصين هذيلا إذا كانوا عايشين مع بعض والمعلومات المرسلة والمستقبلة منهما معلومات غير صحيحة، طيب لماذا؟ معناها في نوع من الضعف وعدم الثقة في الذات التي تكذب. الإنسان الكاذب لا يستطيع أن يواجه المواقف، ضعيف ما عنده قيادة في ذاته، يخاف من الإنسان الآخر، ما عنده قدرة على علاج المشكلة، يهرب من علاج المشكلة، عنده مأزق يعتقد أن أفضل طريق يهرب من المأزق في الكذب، ما عنده الكذب كسيح وسيفضح أمره. بعدين ما هو موقف الزوج عندما يعني يفضح أمام أهل بيته؟ ما هو رئيس يغير عمله، أهل بيتك، زوجتك، أولادك، أو العكس، ما هو موقف الزوجة وهي تظهر بمظهر الكذب أمام زوجها وأولادها وأمام الخدم. فيعني الوضع غير حضاري. ما في شك أن الإسلام ينهى عن كل ما يضر الإنسان، ولو الإنسان ما فكر حتى في الأجر، الكذب يعطي شكل قبيح للإنسان حتى بغض النظر عن الإيمانيات. فالإنسان الكاذب إنسان بعيد عن يكون شكله جميل ويفقد احترامه لنفسه. طيب لماذا أكذب؟ الكذب نوع من أنواع الضعف الإنساني في مواجهة الإنسان الآخر في علاج المشكلة. لو الإنسان قوي ما يحتاج يكذب، لو الإنسان قوي يعالج المشكلة، لو الإنسان قوي رح يعاقب، والله خليني أخذ العقاب الآن وأواجه مشكلتي، لأن في الآخر راح أتعاقب وراح تكون. إذا كانت الآن علاج المشكلة يأخذ مني 10 دقائق أو نص ساعة أو ساعة، علاج المشكلة في المستقبل قد يطول إلى سنوات. يعني لما الزوج يعرف أن زوجته تكذب عليه يمكن عمره ما يثق فيها، صحيح، فعلاجها قد لا يكون لها علاج. أم نايف، هل الكذب رائحة معينة تبان على من يكون كذابا؟ طبعا ما في شك، لغة الجسم، اللغة دون لفظية للإنسان، ليس فقط لغة الجسم، نبرة الصوت، نظرة العين، الحركات. الإنسان الكاذب ضعيف ومفضوح، ما هو قوي. والإنسان الضعيف مهما حاول يزين نفسه بنبرة صوت أو بنظرة قوية أو بجسم أو بحركات، مفضوح. ليش؟ لأنه ضعيف. لو عندك واحد مريض هزيل طريح الفراش، هل يمكن لهذا الإنسان أن يتزين بالقوة؟ استحالة، مريض طريح الفراش. كذلك الكاذب فهو ضعيف، لا يستطيع أن يتزين بالقوة لأنه لا يمتلكها أصلا. فالكاذب لا يستطيع أن يتجمل لأن القبح في داخله. الكاذب ضعيف، لا يستطيع أن يظهر قوته لأنه أصلا في مقومات تركيبته الكذبية هو إنسان ضعيف. أين كان الضعف في حياة الكاذب؟ أين مركز الضعف؟ في عقله وقلبه وجوارحه. يعني الإنسان الكاذب يعتقد أنه رح يفكر بأفكار أو ببذل أسباب عقلية ويستطيع أن يخرج من المأزق، وقلبه لا يحب مواجهة المشكلة ويخاف من العقاب. فعنده مشكلة خلل في تفكيره، يعتقد هو أنه ذكي وأنه بمجرد تلفيق سبب أو سببين غير صحيح يخرج من المشكلة، فهذا خلل في فكرة، تفكيره غير صحيح الكاذب. الشيء الثاني، قلبه يكره المواجهة، وهذا أيضا مشكلة. الفكر عندما يكون فيه خلل والقلب يكون فيه خلل، النتيجة اتحاد الخلل يوجه السلوك إلى عمل غير صحيح. نقول أم نايف في مسألة الكذب، كفانا الله وإياكم شر هذا الكذب، والمستمع الكريم، في مسألة الأولاد، لا شك أن آفة الكذب إذا تطرقت أو إذا وصلت إلى الأطفال فإنها في حقيقة الأمر أمر خطير. كيف نعالج هذا الموضوع عند الأطفال؟ وما هو مصدر الكذب أصلا عند الأطفال؟ طبعا الطفل يا أما دائما يخاف من العقاب، لو الأم أمنتها أو الأب أمنها راح يقول الكلام من غير خوف. صحيح. بس الأطفال قد ما يعون أن الصدق منجي والصدق رمز للأقوياء. مفروض أنا أعلم الطفل أن الصدق ينجيك من المشاكل، الصدق رمز للأقوياء، والكذب رمز للقبح وللضعف. هذه مفاهيم ممكن لازم أعلمها الطفل من نعومة أظفاره. بس أهم شيء أن وأنا أعلم أكون قدوة له. إذا الطفل ما شاف أمامه الصدق كبيئة فكرية وبيئة وجدانية، يعني بيئة فكرية لا الأم ولا الكذب لا يمكن أن يستخدم وسيلة الكذب لعلاج مشكلة، يبقى البيئة الفكرية مصانة. لو كان الطفل البيئة الوجدانية مصانة، كيف بأن الأم والأب يحبون الصدق ويكرهون الكذب؟ إذا الطفل توجه فكريا ووجدانيا، يمكن الطفل يكون الأم والأب صادقين وتهيئ له البيئة الفكرية والوجدانية، ولكن مع ذلك الطفل ساعات يكذب. فعلاجه يكون بالحوار الجميل، وأن تبين للأم النقطة أساسية، والأب يبينون للطفل إن الله يرانا في السر والعلن. فهم تقوى الله عز وجل، لازم أعلم نفسي وأعلم الأولاد من أول ما الولد يميز، أو حتى يعني دون سن التمييز، من هو صغير، أول ما يفتح عينه، أول ما يعي سنتين ثلاث سنين ابتدى الولد يستوعب الموضوع، فنقول له إن الله فوق يرانا. لما يشوف نغرس المراقبة الذاتية للطفل بإن الله يشوفه، الله فوق يشوفنا، فيصعب على الطفل إنه يكذب. ليش؟ لأن أنت غرست له تقوى الله في قلبه وفي عقله. الشيء الثاني بينت له جمال الصدق وقوته، وبينت له قبح الكذب وضعفه، وبينت له أيضا أن رمز الأقوياء الصدق ورمز الضعفاء الكذب. بينت له كل هذا فكرا وموضوعا ووجدانا. بعدين أضفت إلى ذلك كله النماذج رائعة في الصدق من الأم والأب. لا يمكن الأب أن يكذب، لا يمكن، ولا يمكن الأم أن تكذب. نماذج حية أمام الطفل، حتى ولو كان الطفل، بعض الأطفال مع كل هالبيئة والتوجيهات الطفل يكذب، يمكن يكذب فترة فترتين إلى آخره، بس يرجع يشوف إنه خلص بيئته الفكرية نموذجية، بيئته الوجدانية نموذجية، إن البيئة السلوكية نموذجية، صار عندي قدوة. أمي ما تكذب، أبوي ما يكذب، لا يمكن. من قال ذلك؟ أبي. خلاص انتهى الموضوع. من قال ذلك؟ أمي. انتهى الموضوع. أمي قالت، أبي قال. فهالبيئة الرائعة ممكن تؤدي إلى أن الطفل يبتعد بتاتا عن الكذب كبديهيات يتعلمها في بيته. رسول البشرية علمنا دروس عظيمة في حياة الإنسان المسلم، أبسطها وأكبرها. نعود إلى أبسطها، وهو عندما تنادي الطفل لتعطيه شيئا ولم يكن معك هذا الشيء، فإن هذا يسمى كذب. هذه أول مرحلة من مراحل تعليم الطفل كيف يكون صادقا. منايف، هذه وهذا الدرس العظيم الذي علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، نريد أن نقول للمستمع والمستمعة، هذه بداية مرحلة جديدة من مراحل تعليم الطفل كيف يكون صادقا، وما معنى الصدق؟ لأن أي شيء، أي عادة يقوم فيها الإنسان أصلها فكرة. يعني مثلا أنت، أنا أعطيك مثال، لما أنت تعودت كل عمرك تشرب كوب من القهوة في الصباح، هي أصلا فكرة كانت إن والله رائحة القهوة جميلة وطعمها يعجبني، وبالتالي أنت قررت أنك تشرب يوميا كوب من القهوة، إذا هي فكرة. بعدين أصبحت سلوك، بعدين أصبح عادة. إذا فكرة سلوك عادة. هذا بالنسبة لكوب القهوة. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومعلم البشرية يريد أن نتعود الخير. أول شيء تبرمج العقول على الصدق، ثم تصبح عادات أساسية لا يستطيع الإنسان الفكاك منها بتاتا، لأنها جزء مهم من عاداته. العادة يقوم الإنسان بها سجية من غير ما يفكر. أنت تجلس في الصباح، لو أنت تجهز قهوتك بمفردك، شوف نفسك تسويها بطريقة طبيعية من غير ما تفكر، مثل ما تقود السيارة بدون ما تفكر، أصبح الموضوع سجية. صحيح. والحركات سجية لتجهيز القهوة. ولذلك عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا أن أنت لا تكذب على الطفل لكي لا تبرمج عقله ويصبح الكذب عادة. إنما لما أنا الطفل حتى في أبسط الأشياء اللي والمزاح، ما نفرق إحنا في الإسلام بين الجد والمزاح في الكذب، نفرق في أمور كثيرة بين المزاح والجد إلا في الكذب. الكذب كذب سواء مزاح أو جد. طيب لماذا؟ السؤال، لماذا حرم الإسلام الكذب في المزاح؟ حتى لا تصبح عادة، حتى لا نقترب منه، حتى نجتنبه تماما. ما عندي أنا أي شيء يسمح لي أني أكذب إلا في حالات معينة، اللي هي بين الأزواج، في الحرب، لإصلاح ذات البين، وكلها للخير ما عدا ذلك. ونلاحظ أن المواقف هذه مواقف ما فيها عادات، فيها مواقف لإصلاح. يعني تستخدم الكذب في الحرب، الحرب مو يوميا، إصلاح ذات البين مو يومي، مو لحظي. صحيح. أيضا في حالة الأزواج مو لحظي، اللي هو الكذب بمعنى التجمل، هذه لإصلاح موقف، يعني بحيث أن نحتاج له في فترات معينة. إنما المزاح قد يكون في أي وقت. فإذا ننتبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمنا أن احنا نبتعد عن الكذب في المزاح أو مع الطفل، حتى لا يتبرمج العقل على فكرة خاطئة ولا يتعود على سلوك خاطئ. قد يسأل السائل نايف الآن سؤال، يقول وأنتم تتحدثون، ليكن بداية لتعليم طفلي كيف أكون أمامه صادقا، نريد أن نعطيه درس أو درسين، كيف يعلم ابنه الصدق؟ أن يكون صادقا بكل بساطة. هاي ناحية. الناحية الثانية أن يصدق في مواعيده. أن يصدق في أقواله، يعني أن لا يقول للطفل على سبيل المثال، سأذهب بك مثلا في الأسبوع القادم إلى المكان الترفيهي الفلاني ولا يذهب. هذا موضوع الوفاء في العهد. أنت خلطت شيء مع بعض، اللي هو أن إنسان يكون دقيق أو يصدق بمواعيده والثاني الشيء الثاني يصدق بالعهد. مهم جدا ان الطفل يكون نموذج الاب بالنسبه له ونموذج الام يعني اقرب ما يكون الى الكمال، لان الطفل من اين يستقي المعلومات؟ وين مصدر المعلومات للطفل؟ اول مصدر معلوماتي للطفل هو والديه. طبيعي. الشيء الثاني ما عنده غيرهم يحبهم، لان هم اللي يوكلونه ويلبسونه ويصرفون عليه، وبالتالي هو ضعيف محتاج لهم. يعني حتى ولو مارسوا عنف تربوي أو إرهابي معاه، أو حتى لو أنا أعتقد أن الأم والأب لو أو المعلم بالذات، الأم أو الأب أو المعلم كلهم نفس الشيء، لو ما قدموا للطفل البيئة النموذجية في التربية فكرا ووجدانا وسلوكا، ففي الواقع هم يمارسون عنف إرهابي تربوي. حرام الطفل ما يكون عنده بيئة صالحة تطلع منه منابة الخير. الإنسان الطفل هذا الصغير كله خير، وبالتالي إذا ما حطيت له البيئة الصحيحة رب ما رح يطلع صحيح. لو حطيت له بيئة مشوهة كيف يخرج الطفل؟ مشوه أكيد. فبالتالي تقول لي الطفل خليني أهيئ له أم وأب نموذجين، رح يطلع الولد نموذجي. لكن إحنا شو مشكلتنا؟ الولد كذاب ربيتك، ما هل أنت قدمت له الفكر الصحيح للصدق؟ هل فهمت ما أهمية الصدق؟ هل أنت كنت صادق يا أب؟ هل يا أم كنتي صادقة؟ هل أنت لما تقولين للابن حتى موضوع المواعيد والزمن، يعني إحنا في الإسلام عندنا الزمن أثمن شيء في العالم. في مثال أجنبي أو إنجليزي يقول إن الوقت هو المال، إحنا في الإسلام الوقت أغلى من المال، أغلى من أي شيء في الدنيا، لأنه هو رأس مالك ولحظتك. فبالتالي إذا الأم ما صدقت في مواعيدها أهمال منها، في الواقع هي تعلم ابنها يهدر رأس ماله. فعدم الصدق في المواعيد هي تعلم ابنها فكرا ووجدانا وسلوكا اهدار رأس ماله الزمني. وهذا من أنا أعتقد من أحنف الإرهاب التربوي في العائلة، إن الطفل يخرج ما يلتزم بالوقت، لأن الأم والأب ما يصدقون في المواعيد. ممارسة هذا الإرهاب التربوي كيف؟ أنا أعتقد بأن الكذب إرهاب. طبعا بالله عليك كل إنسان عاقل يعتقد فعلا أو يتيقن بأن الكذب إرهاب. شوف أبو أنور، لو كان الإنسان ليش إحنا نسميه إرهاب تربوي؟ لو الإنسان موضوع يكذب في عمله كذبت على نفسه، إنما يكذب أمام طفل، أيجوز أن أعلم طفل جديد إنسان جديد طازج للدنيا؟ الآن منابته 5 سنين 4 سنين 7 سنين عمره، بعده جديد على الدنيا، أعلم الكذب؟ أليس ذلك بإرهاب تربوي؟ أني أعلم طفل الكذب؟ أعتقد مو من المنطق ولا الحكمة. إذا الإنسان بعيد عن الأجر والثواب والمسؤولية، هل من العدل أني أعلم طفل صغير بعده جديد على مهنة الدنيا أن يكون كاذبا؟ ويعتقدون كثير من الآباء والأمهات بأنه طفل لا يفهم، هم يزرعون الكذب وهم لا يعرفون، يقولون نحن لا نعلم الطفل الكذب لكننا نكذب أمامه. والصور الحياتية ونايف كثيرة، لا إذا أردنا أن نفصل هذه الصور الحياتية فهي كثيرة، اعتقادا من الأم أو الأب أنه طفل صغير لا يكذب، كمن يقول لابنه اذهب وقل لطارق الباب أنني غير موجود. هذا إجرام، والله إجرام تربوي. أني أعلم ابني الكذب هذا إجرام في حق البشرية. إذا لو أنا حقيقة أحب ابني ما أعلم الكذب، لأن الكذب ما منه فائدة، والكذب حرام محض، والكذب فشل، فشل في الفكر وفشل في القلب وفشل في القيادة وفشل في السلوك. ما في أحد نجح بالدنيا وكان قاعدة الكذب. الكذب سراب، لا يمكن للإنسان أن ينطلق من قاعدة السراب. الاستهانة بعقول الصغار كيف تفسر لها نايف؟ والله الاستهانة بعقول الصغار هو استهانة بعقل البشرية جمعاء، لأن الطفل هذا هو صانع المستقبل الغد. عندما أنا أخطط للتاريخ، الأم والأب في الواقع يعني هما الأم والأب والمعلم هم صناع التاريخ، هم صناع المستقبل. الأم هذه عندما تربي أولادها، خصوصا الأم بالذات، هي تمكث مع الطفل سنوات الأولى، وهي لها المسؤولية الكبيرة في عملية غرس المبادئ والمفاهيم. عندما تكون الأم كاذبة يا ساتر، هذا يعني لا يجوز لها أن تكون أم. من أراد أن يكون موضوع الأمومة والأبوة عليه أن يكون لائقا لهذا المنصب. الأم والأب أحلى شخصين وأجمل شخصين في فكر الطفل. أيجوز أن نشوه منظر أجمل شخصيتين ممكن يمرون على إنسان؟ الإنسان في حياته من أجمل من أمه وأبوه في الدنيا، ما في ذكرياتنا كلها نعيش من طفولتنا لما نموت ونذكر أمي وأبوي. صحيح. فكيف للأم وأبو في هذه الدنيا أن تشوه حاضر، لاحظ حاضر ومستقبل وماضي إنسان. أم نايف، عندما نشوف طفل أو نسمع طفل يكذب، هل نقول المقولة المعروفة كل إناء ينضح بما فيه؟ مو على إطلاقه، ما نقدر نقول موضوع على في موضوع الكذب، نتحدث في موضوع الكذب. حتى في موضوع الكذب إحنا دائما لما نشوف مشكلة لا نقول هناك سبب واحد، الأشياء دائما المشاكل لها عدة أسباب. يعني عندك طفل كاذب، يمكن الأب صادق منتهى الصدق والأم في منتهى الصدق، يطلع الولد كاذب. يمكن طبيعة الطفل هذا ضعيف، يمكن الطفل هذا ما وجه له إرشادات، أو قد تكون الإرشادات ما وضحت عنده، أو يكون فهمه قليل، أو يكون هذا عنيد يحتاج إلى تدريب أكثر أو فهم أكثر، أو قد يكون يحتاج إلى عقوبة. يعني الموضوع الأطفال طبيعتهم ما هي واحدة، ومعطيات المعطيات البيئية مو واحدة، والجينات التركيبية لكل طفل تختلف، في منهم العصبي، في منهم الحليم بطبيعته، في منهم الصبور، في منهم يعني إدراكه قليل، في منهم الإدراك ذكي جدا يستخدم ذكاءه وممكن ينجح ويعتبر هذا شطارة. يعني يختلف من طفل لطفل، بس أهم شيء أني أنا قبل أعالج دائما لو ثبتت المتغيرات، ثبت متغيرات كثيرة وخليت متغير واحد هو الطفل، أقدر أعالجه بشكل أكثر. كيف؟ لو أنا ثبت أن الأم تكون صادقة والأب يكون صادق والمعلم يكون صادق، فأنا ثبت متغيرات أساسية واعتبرت أن هذه الثلاث أقطاب في حياة الطفل صادقين. لنفرض مع وجود هالثلاث، الأم والأب والمعلم الصادق، الطفل يكذب، عندي متغير واحد الطفل، أعالجه أشوف إيش قصة الولد. يمكن يصادق ناس يعني ما هما بالمستوى الأخلاقي، يمكن الطفل ضعيف طبيعته أو خواف أو عنيد أو ذكي أو مثلا يعني يمدح ذلك أو يعتقد قوة، أي بالتالي علاج الطفل لماذا يكذب يصير أسهل. أو يمكن الأب حواره سيء أو لا يستطيع أن يوصل معلومة، والمشكلة مو بالولد، بالأب في إيصال المعلومة. المهم أني أنا أثبت له البيئة السليمة للولد، أم وأب ومعلم، بعدين أبتدي أعالج الولد لو كان يكذب. وأنا أعتقد لو كان عندي أم وأب صادقين وعندي معلم صادق، يعني يصير موضوع الكذب هامشي. ممكن الطفل يكذب، بس لما يكون عندك محاط بهذه البيئة الوجدانية والفكرية والسلوكية النموذجية، صعب أنك تلاقي الكذب ذو الجذور القبيحة، الكذب بشطحاته الخطيرة. تحدثنا عن الكذب عند الأزواج وتحدثنا عن الكذب عند الأولاد، لا شك أن هناك شريحة في المجتمع وهي كبيرة وكثيرة، الكذب من الخدم. هذا الموضوع لا شك أنه مهم، يحتاج أن يعني نسلط الضوء عليه. تفضلي. يعني الخدم مفروض أنه يكون هذا الخادم أخلي في البيت لأنه يساعدني، صحوة مقابل أجر، بس يعني مفروض أنه يكون نوع من الرحمة والعلاقة الراقية بين صاحب البيت والخادم. وفي أحد الناس مرة سمعته يقول من سنوات، يقول الشطارة مو أن الإنسان تكون عنده علاقة طيبة مع الأقوياء الأغنياء، إنما الشطارة أن الإنسان يكون عنده علاقة طيبة مع الضعفاء الفقراء. فهذا الخادم ضعيف وفقير ومستخدم عندي، فدليل الأخلاق العالية والقوة الرائعة عندما تكون العلاقة راقية وسوية مع ذلك الخادم. طيب لو كان هذا الخادم يعني يكذب من آن لآخر، هذا مسؤول مني ويحتاج مني أني أعلمه مثل ابني، لأن مفروض أنه قد يكون أتى من بيئة مختلفة، قد تكون من بلد ما في تربية، أو من تربى أو خرج من بيت مفهوم صدق واضح، بالتالي هو مسؤول مني مدام هو مستخدم عندي، مدام أنا رئيسته، بالتالي مسؤول مني مثل أولادي. إذا احتاج أني أعلمه، وبالتالي إذا كان هو يخاف العقاب أسامح بس أعلمه. أهم شيء أنه ما يظل عندي خادم كاذب، لو ظل عندي خادم كاذب صعب جدا أني أدير بيتي. يا أما أصلح هذا الخادم بحيث أنه يتحول من كاذب إلى صادق، ويمكن ذلك بالعلم والتدريب والمكافأة، ولكن أني أترك خادم كاذب عندي مشكلة كبيرة. يعني قد يصير مشكلة في البيت، يصير بالولد، بالحريق، إذا كان الخادم كاذب ما عندي معلومات صحيحة، وإذا سيدة المنزل أو سيد المنزل ما عنده معلومات صحيحة من المرؤوسين ومن القاعدة، صعب جدا يكون قراره في القمة صحيح. أثر الكذب فيما بين الرئيس وبين المرؤوس، كيف تقولين ذلك وبماذا تنصحين؟ الرئيس أيا كان ذلك الرئيس، سواء كان في المكتب، في الوزارة، في رئيس مجلس إدارة، رئيس خدم، رئيس محاسبين، رئيس معلمين، رئيس أطباء، زوج في البيت، أب، أم، وإما كان الرئيس يحتاج إلى قرار، ومن مواصفات الرئاسة والمنصب هو إصدار القرار. القرار يحتاج إلى معلومات من الميدان، وهذه المعلومات الميدانية لابد أن تصعد من القاعدة إلى أعلى، إذن صعودا من القاعدة إلى أعلى، إلى قمة الهرم الإداري. إذن الإداري الرئيس في قمة الهرم الرئاسي يحتاج إلى معلومات من القاعدة. فإذا كان المرؤوس كاذب، وبالتالي سيرسل المعلومات الصاعدة كاذبة، وبناء على هذه المعلومات الصاعدة من المرؤوس سيقوم الرئيس بإصدار القرار. فتصور أنت لما يكون عندك رئيس ويطلب من المرؤوسين تقرير، والتقرير كله هذا خاطئ، ويبتدي يصدر قرارات، كيف يكون حال الشركة أو الإدارة؟ الموضوع خطير جدا طبعا. فالرئيس مع مرؤوسه صعب جدا أنه ينتج، ما في إنتاج مع كذب، لأنه ما عندك قرار صحيح، في خسران. فمفروض بالرئيس لما يكون عنده مرؤوس كذب يتخلص منه، يا أما يصلح حاله، يعدل حاله ويقول يا أما تعطيني معلومات صحيحة وتكون صادق، ولا رح يكون الكاذب دمار على الشركة. صعب جدا أن الإنسان يتعامل مع كاذب. ليش؟ لأن في الأصل القرار الإداري أو قرار الرئيس يحتاج إلى معلومات، والمعلومات المرسلة والصاعدة من الميدان هي معلومات كلها كاذبة، فكيف له أن يصدر قرار صحيح؟ فكل قراراته خاطئة. وإذا كان قرار الرئيس خاطئ راح يكون الثمار الخاسرة يجنيها من؟ ليس فقط الرئيس، الكل يجنيها، كل الشركة وكل الأسرة وكل الإدارة تجني نتيجة القرار الخاطئ. الخاطئ نتيجة القرار الخاطئ يكون من ماذا؟ من معلومات كاذبة. إذن مشكلة الكذاب لما يكون مرؤوس مشكلته مو على نفسه، مشكلته أنه يرسل لي معلومات تؤدي إلى إصدار قرار يسيء بكل المؤسسة، وتكون الخسارة تعم الجميع، وقد يسيء للعمل الذي تعمل من أجل هذه المؤسسة، حتى لو كانت هذه المؤسسة تجارية. طبعا طبعا نعم. الرئيس لما واحد، لنفرض واحد مسؤول مبيعات، ويعطي انطباع أن السوق طالب نوعية معينة من المنتجات، ويقول أنا قمت بمسح ميداني وشفت أن كل المنطقة محتاجة إلى 50 طن المادة الفلانية، وتكون المنطقة ما تحتاج، بالعكس عند في التجار عندهم فائض مخزون وفائض عرض من هذا المنتج. لو كان تصور قرار صاحب الشركة عندما يشتري 50 طن من هذه المادة أو من هذا المنتج اللي الأسواق في عروضها تريد أن تتخلص منه، قرار ما في شك خاطئ، في ضد مصلحة الشركة. لماذا؟ لأن المرؤوس كاذب وأعطاه معلومات غير صحيحة. أم نايف، هذا ما بين الرئيس والمرؤوس وأثر الكذب فيما بينهما في إصدار القرار وفيما يعود على الشركة وفيما يعود على المنتفع من هذه الشركة الحياتية أو الشركة التجارية التي تبنى بين الرئيس وبين المرؤوس. هناك شريحة أخرى لابد أن نتحدث عنها في هذا المجتمع، وهي شريحة مهمة، وهي الأرحام. نعم. الكذب بين الأرحام وأثر ذلك كيف يكون؟ في مشكلة مهمة مع الأرحام، أن الرحم خطير جدا. في الإسلام لا يدخل جنة قاطع رحم، ننتبه. والوصل هو ليس أن نصل من يصلنا، هو أن نصل من قطعنا. ولا يدخل جنة قاطع رحم، فما فيها رحمة، سواء كان هذا الرحم ظالم أو مظلوم. أيا كان ذلك الظالم، لا يقبل الإسلام لتابعه أن يكون قاطعا لرحمه، فأنت مضطر توصل رحمك. فتصور لما يكون الكذب بين الأرحام، أول شيء الأرحام هما أحق الناس بعلاقاتنا الطيبة، أحق الناس بحبنا، برحمتنا، بشفقتنا، بعلمنا، بالدعوة إلى الله، أحق الناس بما نملك من خيرهم أرحامنا. ولكن هؤلاء الأرحام هما أكثر الناس يعرفون نقاط ضعفنا. ولذلك أكثر ضربة مؤلمة هي ضربة من ذوي القربة، ويقول الشاعر: وظلم ذوي القربة أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندة. إذن القريب ضربته موجعة جدا، لأنها قد تكون ضربة غدر. لماذا؟ لأنها تكون من الظهر، وتكون من مواقع نقط الضعف الذي يعرفها جيدا. ومع ذلك، ومع كل ما يقوم به القريب من عداوة لقريبة، ومع ذلك قاطع الرحم محروم من أن يدخل الجنة مع كل مواصفات القريب. ليش؟ لأن الإسلام لا يقبل للأرحام إلا أن تكون متواصلة متوادة. يبقى مشكلة الكذب بين الأرحام مشكلة كبيرة. ليش؟ مطلوب مني أني أنا أصل رحمي وهذا الرحم يكذب، مشكلة. فعلا من أصعب المشاكل أني أنا أتعامل مع أرحام وأحبهم وأودهم ويعرفون عني أكثر مما يعرف عنا أي إنسان في الدنيا، ومع ذلك الكذب يسبب عائق اتصالي. تقول لي ما هو العلاج؟ العلاج إذا الإنسان يستطيع أن يقدم العفو والإحسان هو أفضل شيء مع الأقرباء، لأن أنا ما أقدر أتعادى مع أقربائي، ما أقدر أغيرهم، لأن صلتهم صلة فرض واجب، وخطيعتهم حرام وكبيرة. وبالتالي قد يكون التعامل مع الأرحام مع وجود الكذب من أصعب التعاملات، ولكن الإنسان قد يستطيع أن يعالج هذا الموقف الكذب مع الأقرباء بالقدوة الحسنة والعفو والإحسان والدعاء لهم وإهداء بعض الكتب لهم أو الأشرطة أو دعوتهم إلى بعض المحاضرات الرائعة أو الدورات التدريبية الآن الممتازة. لأن في الآخر الإنسان الكاذب إنسان غير ناجح.